فكل شيء يتغير إلا الله سبحانه وتعالى. فسبحان جل وعلا، سبحان من لا يتغير، سبحانه هو القائل في كتابه العزيز، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى هو من يقدر المنازل ومن خلق الكون بدقته المتناهية. نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والشتاء خير عظيم، لكنه مع حالات الفقر يكون وبالا على أصحابه ويكون شدة كبرى. نسأل الله أن يهون على كل من يعاني من الشتاء ومن تبعاته، وأن سبحانه وتعالى أن يرخي الصبر على قلوب من أصيب لهم أولاد أو فقدوا أولادهم في هذه الحوادث التي يشهدها العالم أجمع. مع تغير المناخ ومع بعض سوء الإدارات نرى ما نرى ونسمع ما نسمع، لكن حديث اليوم عن الشتاء والبرد سيتناول عدة جوانب، أولها أن نعتبر وأن نتعظ، ومنها الأذكار، ومنها عبادات مخصوصة، ومنها تحذيرات وتنبيهات. أما لو تحدثنا عن حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة في السماء، مخيلة في السماء أي رأى سحابة يخال أن بها مطرا، أي يظن أن بها مطرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر وخرج ودخل، وعرف ذلك في وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، أي سر النبي صلى الله عليه وسلم، سر النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن حالته التي كان فيها قلقا خائفا حزينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وعرف ذلك في وجهه. فقالت له السيدة عائشة، عرفته ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما لا أدري، وقد قال قوم، هناك قوم ذكر القرآن الكريم قصتهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به من العذاب ريح فيها عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بوادر المطر خاف أن يكون عذابا وألا يكون خيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك في وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، ذهب ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من قلق أو خوف. ومن هنا قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، أي أن نجتهد في العبادة وأن نتقرب إلى الله عز وجل وأن نخشى عذابه ليمن الله تعالى علينا برضوانه. والشتاء إخوة الكرام كان موسما للطاعات، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، يقصر ليله، يطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام. الصيام في الشتاء غنيمة باردة. وكان الصحابة والسلف يحبون الشتاء لأن الليل فيه يطول، فيسهل على المرء فيه أن ينام وأن يقوم لقيام الليل، ويقصر نهاره فيسهل على المرء أن يصوم لله وأن يتقرب إليه. هذا فيما يتعلق بأهمية الوقوف على ذلك. كذلك إخوة الكرام، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أذكار معلومة عند المطر وفي الرعد والبرد وغير ذلك، منها ومن هدي النبي أن نتمثله وأن نفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انظروا إلى كل أحوال المؤمن كل ما حوله يكون مدعاة له ويكون تذكرة له ليذكره بالله وبذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ذكر ينبغي أن نردده كلما استمعنا إلى أصوات الرعد. وينصح أيضا عندما نرى الرعد والبرق ألا نقف بجوار أشياء معدنية، وألا نقف في البلكونات، ربما ننظر بعيدا وينظر أولادنا بعيدا. لكن عند رؤية البرق والرعد يفضل أن نبتعد عن أي احتكاك بأي معادن أيا كانت، وأن نبتعد عن الأرصفة وعن شرائط القطار وعن نحو ذلك من المعادن التي يمكن أن تتفاعل مع البرق. نسأل الله السلامة لكم وللمسلمين والمسلمات في كل مكان ولمصر كلها بفضل الله تعالى. وكان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم عند المطر أن يقول: اللهم حوالينا لا علينا. حوالينا يعني حوالينا، اللهم حوالينا لا علينا، يعني يا رب اجعل المطر بعيدا عن البيوت. ثم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بقوله: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. صلى الله على محمد، صلى الله على من أرسله الله رحمة للعالمين. حتى في وقت نزول المطر من منا يتذكر ذلك؟ اللهم حوالينا مصر الفقر الذي يضربنا، وكثير من دولنا للأسف هناك مساكن هدمت مع الأمطار الشديدة. فعندما يدعو المسلم بهذا الدعاء نسأل الله أن يكون في عونهم وأن تقوم الدولة بدورها معه. عندما يقول المؤمن هذا الدعاء: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون المطر بعيدا على الجبال وفي التلال، على الآكام والضراب الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر. كان هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا. صيبا هو المطر، لأنه بيصوب نحونا، صيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية: اللهم صيبا هنيئا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عند المطر، فهو من مواضع إجابة الدعاء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا يرد الدعاء فيهما، عند النداء وتحت المطر. تحت المطر قال العلماء عند نزول المطر، هذا من الأوقات التي يفضل فيها أن يدعو المرء لربه، وهو من مواضع الإجابة التي يضم فيها الإجابة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المطر أنه كان يحصر ثوبه، أي يكشف عن شيء من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يصيبه الماء. فإذا كان الجو مطمئنا ولم تكن هناك رياح كثيرة يمكنك أن تكشف عن يدك، عن جزء من ساقك، عن رأسك، وأن تنال شيئا من المطر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علة ذلك قال: لأنه حديث عهد بربه. لأن المطر حديث عهد بربه، يعني نزل من عند الله قريبا منه. فلأن المطر حديث عهد بربه كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يحصر عن شيء من بدنه، عن رأسه أو عن ذراعه أو عن شيء من سيقانه صلى الله عليه وسلم. وهذا من هدي النبي ومن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إخوة الكرام، لما كان الدين دين يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شرع لنا الإسلام ما يتوافق مع أحوال الناس، فشرع لنا المسح على الجوربين. أعزكم الله المسح على الشربات، إن الإنسان في وقت البرد إنه يمسح على جوربه. والمسح على الجورب أمر سهل للغاية. أولا تتوضأ، لا ينبغي أن تمسح وأنت جنب، لابد أن تتوضأ أولا بالماء، الماء الدافئ أو البارد لو لم يكن الماء الدافئ متوفرا. بعد الوضوء تلبس الجورب أو الشراب. إن كنت مقيما داخل البلد معك 24 ساعة تمس فيها على الجورب، والمس يكون من أعلى لأسفل، يكون على ظهر الخف. تبدأ بالأصابع المس على الشراب من أعلى الأصابع إلى أول الساق، وهنا قولا سيدنا علي بن أبي طالب الشهيرة: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. لكن هنا الدين إنما يؤخذ بالاتباع وبالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند مسح الجورب أن يمسح المرء، أن يمس من على أصابع ظاهر القدم من أعلى ظاهر القدم إلى أول الساق. يبقى إذن 24 ساعة لو كنت مقيم، واثنتان وسبعون ساعة لو كنت مسافرا من بعد المسح، من أول ما تمسح عليه معك 72 ساعة لو كنت مسافر، ولو كنت مقيما 24 ساعة لو كنت مقيما. على سبيل المثال لو أني توضأت لصلاة الفجر، توضأت لصلاة الفجر وبعد الوضوء لبست الجورب الشراب أعزكم الله، لكني متوضئ أصلا لم أمسح عليه، وصليت الظهر مثلا بطهور الفجر، إذا أنا خارج الوقت. صليت العصر بدأت أمسح على، يبدأ العد من وقت المسح 24 ساعة من وقت المسح وليس من وقت أن ترتديه أو من وقت لبسه. يبقى إذن هذا من تيسير الإسلام أن تمسح على الجوارب. كذلك أيضا من تيسير الإسلام لمن يتعذر عليه ذلك، لمن كان له خطورة استعمال الماء، التيمم. كذلك أيضا من تيسير الإسلام أن تستعمل الماء الدافئ، أن تستعمل الماء الدافئ في الوضوء، هذا أمر جائز. ومن عظمة الإسلام أن جعل الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: ألا أدلكم على ما يرفع الله تعالى به الخطايا، ألا أدلكم على ما يرفع الله تعالى به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما الذي يرفع الله تعالى به الدرجات ويمسح ويمحو به الخطايا؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن يسبغ المرء الوضوء على المكاره. معنى الإسباغ أن تؤدي الوضوء كاملا. ربما يدفع البرد بعض الناس لعدم إتقان الوضوء، وهذا أمر منهي عنه. إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، ثلاثة أمور يرفع الله تعالى بها الدرجات ويمحو الله تعالى بها الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. بقيت إخوتي بعض التوجيهات وبعض التحذيرات. أما التوجيهات فالصدقة، الصدقات في هذه الأوقات. فعلى الأصمعي اللغوي أنه قال: إن العرب كانوا يسمون الشتاء بالفاضح لأنه يفضح الفقير فلا صبر له عليه. فالفقير يمكن أن ينام أولاده في الصيف بلا غطاء أو دثار، يمكنهم أن يفعلوا ذلك، لكن في الشتاء لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. فمن كان على معرفة بأناس محتاجين أن يبدأ بالتصدق، بطانية، لحاف، أغذية، أمور مهمة للغاية، سواء كان مصري أو غير مصري ممن يلجؤون إلى مصر في أزمات بلدانهم وفي كروبهم، نسأل الله تعالى أن يفرج كروبهم جميعا. إذا ابدأ بهذا الأمر سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالإسلام يسع الجميع. ابدأ بالتفكير في صدقة ولو كانت يسيرة. ومن الصدقات أيضا الخفية أن توصي العامل أو من يحرس بيتك أو من يساعدك في بيتك أن يعتني بتسليك بالوعات الصرف، هذه أيضا من الصدقات الخفية. ومن الصدقات الخفية أيضا أن يفكر أصحاب العمارات وأن يفكر مأمور الاتحادات في كسوة أعمدة الكهرباء ببلاستيك كما نفذها بعض الشباب في العاشر من رمضان بعد وفاة طفلة صعقا بالكهرباء. ما المانع أن تقوم كل عمارة؟ أنا أقول هذا طبعا وأنا في منتهى الألم، لأن كثيرا من مأموري الاتحادات شكوا إلي تقصير السكان في دفع التزاماتهم. دفع التزامك ينجي حياة الناس ويساعد في حياة الناس وفي دفع راتب الحارس وفي استقامة الأمور. كيف تقبل على بيتك وعلى أولادك أن يخدمهم آخرون بدون مقابل؟ إن كنت تشك في ذمتهم أطلب منهم حسابهم، لكن أن تمتنع عن الدفع هذا فيه إهدار لحياة الناس. لذلك أنا أطالبهم من هنا أن يتحملوا مسؤولياتهم. الشارع الآن في عدة مدارس، ما المانع؟ ما المانع لو أننا كسونا الأعمدة حتى بمفارش الصفرة البلاستيك التي لا يتعدى المفرش 10 جنيهات أو 20 جنيها؟ ما المانع أن نحافظ على أولادنا أطفال صغار وربما يحاول أن يضع يده على العمود وربما يكون في ماس كهرباء، مع توصية أولادنا أيضا بضرورة أن يبتعدوا عن الأرصفة. لكن إن ابتعدوا عن الأرصفة أين يسيرون؟ وضرورة أن يبتعدوا عن وضع، أن يجتنبوا وضع أيديهم على الأعمدة. لابد أن احنا نفعل هذا، والحذر لا يقي من القدر، لكن نسعى ونأخذ بالأسباب. لكن ما المانع أن تكتسي أعمدة هذا الشارع وكل عمود أمام عمارة؟ ما المانع أن يجمع الناس من كل إنسان ولو 5 جنيهات وعبارة عن أي شيء من البلاستيك لمسافة متر أو لمترين فقط، نحمي أولادنا وأطفالنا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل لك أن تتخيل كيف عاد الطفل من مدرستها جثة هامدة لأبويها؟ نسأل الله أن لا يكتب ذلك على أحد. إذن لابد أن نجتهد وأن نكون فاعلين وإيجابيين بقدر المستطاع. إذن هذه أيضا من الواجبات والتذكيرات المهمة. من التحذيرات أيضا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم به خطبتنا حتى لا أطيل على حضراتكم اليوم. من التحذيرات أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه ببيت في المدينة اشتعلت النار على أهله، فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال في الحديث المتفق عليه: إنما النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. وفي حديث آخر: لا تتركوا النار وأنتم نيام. طبعا من كان في البادية أو من كان في كذا يشعرون النار للتدفئة، لكن هناك أيضا بعض الأمور الشبيهة بالنار، المدافئ الكهربائية، التدفئة. بعض الناس أيضا وكثيرا ما تكون هناك بعض المشكلات من اختناق، خاصة عند إخلاق النوافذ والأبواب، لابد أن ننتبه لهذا. كذلك أيضا السخانات، أكثر من حالة تسرب للغاز في السخانات. ما المانع أن نلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق، خاصة لو كان السخان فيه شعلة دائمة؟ ما المانع أن ننفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بالأسباب؟ إن قدر الله أمرا فنحن راضون به، لكن نأخذ بأسباب النجاة. إذا نمتم فأطفئوا النار، أي نار عندك، سواء كانت مدفأة أو كان سخان أو ما شابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. إذا هي تنبيهات وتحذيرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تنفيذها، وأن يسلم مصر، وأن يكون لأهلنا في القاهرة وفي الإسكندرية وفي كل ربوع مصر وفي سائر أوطان المسلمين والمسلمات وفي كل بقاع الأرض. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك أن يكون صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما جعلت له، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما جعلت له. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم سلمنا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أعن عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم أعن كل إنسان كان رزقه مرتبطا بخروجه من بيته. اللهم أعن كل إنسان كان يعمل في الخلاء وفي الشارع يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم وقوهم وانصرهم وامدد عليهم بمددك وعونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلوا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي إقليم الإيغور في الصين وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم هون عليهم بفضلك ورحمتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر.